بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، فصل. ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول الحديث. قوله رحمه الله: فصل. من هذا الفصل، هذا هو الفصل الأخير في العقيدة الوسطية، وهذا الفصل العقيدة المصنف رحمه الله قسمها إلى قسمين، القسم الأول في الأمور العقادية التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، القسم الثاني من هذا الفصل، والقسم الثاني وهو هذا الفصل الأخير إلى نهاية الكتاب في الأمور العملية لأهل السنة والجماعة. لذلك قال: ومن طريقة أهل السنة والجماعة. طريقة، هناك اعتقاد، هنا طريقة عمل. قال: ومن طريقة أهل السنة والجماعة، يعني مما يعملونه بعد أن اعتقدوا منهج أهل السنة والجماعة، اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الواجب عليهم العمل، فماذا يعملون؟ يقول: اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث الواردة يتبعونها، يعملون بمقتضى ما جاءت بها وكذلك ما جاء به القرآن الكريم، باطنا وظاهرا. باطنا يعني الأمور الباطنة كالمحبة والتوكل والخوف والخشية والإنابة ونحو ذلك. فإذا قيل هذا من الأمور العقدية نقول نعم، لكن من طريقتهم أن يعمل الشخص ليؤدي تلك العبادة في قلبه، فمثلا من الخشية طلب العلم، ومن الإنابة مثلا كثرة التعبد والتلاوة لله عز وجل. فقوله باطنا يعني إصلاح باطن القلب بالعمل بما يصلحه، وظاهرا المراد الجوارح الظاهرة مثل الصلاة، مثل الصدقة، مثل إعانة المرهوف، مثل تلاوة القرآن العظيم، يعني الأشياء الظاهرة. فأهل السنة والجماعة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون الكتاب في الأقوال والأفعال والاعتقادات. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يعني أن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون طريقة السلف، وأولى الناس وأعلم الناس بنصوص الكتاب والسنة هم السابقون من الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال: السابقون من السابقين الأتباع سبيل السلف، سبيل السابقين الذين سبقوا إلى الإيمان. الأولين في الدخول إلى هذا الدين، السبق بالعلم وبالإسلام، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فما ورد عنهم مثلا في تفسير نصوص أو في بيان حالة نأخذ بها ما لم يخالف الكتاب أو السنة. اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. قال يعني الآن قال لك من طريقة السنة والجماعة طاعة الله ورسوله، نعمل بما فيه الكتاب والسنة، وكذلك ما بينه السلف الصالح من المهاجرين والأنصار ومن سار على نهجه. ثم قال: واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. هذا من عطف الخاص على العام، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة الخلفاء الراشدين داخل في اتباع أثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين داخل في اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين، لأن الخلفاء الراشدين كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم. وإنما عطف الخاص عن باب التأكيد، قال: واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: انتبه، أطع النبي صلى الله عليه وسلم وأطع ما جاء به الخلفاء الراشدون مما لم يخالف الكتاب والسنة فهذه وصيتي إليكم فتمسكوا بها. لذلك قال حيث يقول عليكم بسنتي يعني تمسكوا بها، وسنة الخلفاء الراشدين يعني تمسكوا بها، مثل الأذان الثاني يوم الجمعة الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه، ما نقول بدعة، نقول هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو طاعة عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. تمسك بها بيدك وعضف عليها بالنواجذ، لأن أقوى الأسنان هي النواجذ، فأقوى ما يعض به في الطعام وغيره من الأسنان النواجذ. فالحديث كان يقول لك تمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين بيدك وعض عليها بأسنانك مع اعتقاد الكامل بها بقلبك لتكون من أهل السعادة. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، تحذير، أحذركم، إياكم محدثات الأمور، يعني لا تبتدعوا شيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به الخلفاء الراشدون، فإن كل بدعة ضلالة. شوف هذا لفظ عام من جوامع الحكم، كل بدعة ضلالة، كل أمر يحدث ليس في الإسلام فهو على ضلال وهباء، ولا ينتفع به الشخص ولا يجر عليه. وهذه قاعدة عامة، كل بدعة ضلالة، وهذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن انتهى الأمر الأول وهو من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة الخلفاء الراشدين واتباع سنة أصحابه مما لم يخالف الكتاب أو السنة. الأمر الثاني ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة، ما واجبهم تجاهه، واجبهم الذي يعملونه أمران اثنان، تجاه الكتاب والسنة أمران. الأمر الأول اعتقاد، الأمر الثاني العمل. كيف اعتقاد؟ الاعتقاد ذكر بقوله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله، ويعلمون اعتقادا، هنا الاعتقاد. فواجبهم الاعتقاد. الأمر الثاني العمل، ما هو العمل؟ قال ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، هذا العمل. فأهل السنة في الكتاب والسنة، فأهل السنة موقفهم الكتاب والسنة أمران، اعتقاد وعمل. الاعتقاد أشار بقوله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، يعتقدون بقلوبهم أن كلام الله هو أن بأن كلام الله أصدق الكلام، لا خلف فيه ولا تناقض فيه. قال سبحانه ومن أصدق من الله حديثا، وقال ومن أصدق من الله قيلا، وقال قل صدق الله. فأصدق الكلام كلام الله، الله عز وجل توعد المرابي بالحرب ومحق المال فهو صادق، كل من دخل في الربا نعلم علما يقينا بأنه مفلس، لأن الله قال يمحق الله الربا. فمن أراد أن يدخل في باب الربا نقول لا سوف تخسر، إذا قال لماذا قل الله يقول، ونقول له الله أصدق القائلين. ونقول أيضا بأن الله عز وجل أخبر بأن من اتقاه رزقه، بأن من توكل عليه رزقه. ونقول الذي قال لك هذا الكلام هو أصدق القائلين، وإذا تمسكت بذلك رزقك الله جزما يقينا لا تردد عندنا فيه، لقوله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فمن اتقى الله رزقه الله، لأن الله هو أصدق القائلين. ونقول لذلك الشخص ونحن جازمون لأن الله صادق سبحانه، لأن الله أصدق القائلين. فقالوا ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله فنأخذ به، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي يعني أفضل الهدي وأحسن يعني الهدي يعني الطريقة، يعني خير الطرق وأحسن الطرق وأيسر الطرق وأعظم الطرق وأجمع الطرق وأجمل الطرق وأوصلها إلى الجنة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اعتقادهم في الكتاب والسنة، الكتاب أصدق والسنة أنها أحسن الطرق فاتبعها تمسك بها. ثم يأتي بعد ذلك لما علموا أن أصدق الكلام كلام الله، وأن السنة وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أهدى وأفضل وأخصر وأنصع الطرق، أهل السنة يعملون بما اعتقدوا. كيف يعملون؟ يؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. يعني لو قال لك شخص أنا سوف أدخل في الربا ونربح، فلان دخل في الربا وربح كان في ربح ربح وهكذا، نقول لا، كلام الله أصدق، ونقدم كلام الله على كلام غيرك حتى ولو رأيت من ربح من ربح في الظاهر، فنحن لا نقدم على كلام الله كلام غيره، ونأخذ بكلام الله ونبتعد عن الربا. ذلك قال ويؤثرون يعني يقدمون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، فما قاله الله حق يتخذونه ويقدمونه على كلام غير من كلام أصناف الناس. ولو قال شخص إن خروج المرأة في تقدم في تحضر وفي رقي وفيه مناصفة للرجال، نقول لا، نؤثر كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. والله يقول وقرن في بيوتكم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن بأبصارهن ويحفظن فروجهن، فنقول لا يجوز أن تخرج المرأة إلا لحاجة، نقدم كلام الله على كلام غيره من كلام العالم جميعا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ذلك قال المصنف ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، كفار مبتدعة أهل معاصي أو هوى، لا يأخذون به ويقدمون كلام الله ويؤثرون كلام الله على كلام غيره. وفي السنة ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، فما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به حتى ولو عارض من عارض. نصلي صلاة الجماعة نقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على من يقول لا تصلوا صلاة الجماعة، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا يجوز الذهاب للسحرة، ونقدم هذا الهدي والاعتقاد على من قال يجوز حل السحر بالسحر والذهاب للسحرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا وعرافا فسأله عن شيء فصدق وقد كفر بمنزل محمد. فنقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، واضح لكم؟ فهذا من معتقد أهل السنة والجماعة. قال لذلك سموا أهل السنة والكتاب، سن أهل السنة والكتاب. ليه سموا أهل السنة والكتاب؟ لأنهم يؤثرون كلام الله على كلام غير من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، فأصبحوا هم أهل الكتاب والسنة. يعني لأنهم متمسكون بالكتاب والسنة سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا بالجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع ضد الفرقة. يعني لو قال لك شخص لماذا سمي أهل السنة بالسنة والجماعة، نقول سموا بأهل السنة لأنهم متمسكون بالسنة. ولماذا سموا بالجماعة؟ نقول سموا بالجماعة لأنهم مجتمعون غير متفرقين، مجتمعون على الأخذ بالكتاب والسنة، فما عندهم فرقة ولا نزاع. أهل السنة جميعا يقولون الله يسمع، أهل السنة والجماعة جميعا يقولون الله يبصر، أهل السنة والجماعة جميعا يقول الله يأتي، أهل السنة والجماعة يقولون جميعا إن الله ينزل السماء الدنيا، فما عندهم فرقة. لذلك وسموا بالجماعة لأن الجماعة الاجتماع ضد الفرقة. قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما على نفس القوم المجتمعين. يعني كأنه يقول لك أن لفظ الجماعة يطلق على القوم المجتمعين حتى لو كان بينهم خلاف. فمثلا 10 إخوة مجتمعون لكن بينهم خلاف ونزاع، هذا يجمعهم والد واحد لكن بينهم نزاع وخلاف. لكن أهل السنة والجماعة لا، سموا بالجماعة لاجتماعهم. يعني كأن الشيخ الإسلام يقول لك لو حاجك شخص وقال الجماعة هي الاجتماع، وانظر مثلا اليهود مجتمعون لكن الله يقول عنه تحسن الجميع قلوبهم شتى، نقول نعم صح، هذا في أصل اللفظ، لكن نقل هذا اللفظ إلى لفظ آخر عند أهل السنة والجماعة والمراد بهم الاجتماع ضد الفرقة. فتبين ما سبق أن من منهج أهل السنة والجماعة اعتقاد وعمل. اعتقاد ذكر مصنف في العشرة الفصول الأولى، لأن العقيدة الواسطية تشتمل على 11 فصلا. العشرة الفصول الأولى في الاعتقاد، الفصل 11 وهو الأخير هنا في العمل. فمن منهج أهل السنة والجماعة العمل في على اتباع الكتاب والسنة واتباع سيرة السلف الصالح من المهاجرين والأنصار. ومن معتقدهم في الكتاب والسنة أمران، ومن منهجهم في الكتاب والسنة أمران. الأمر الأول يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله وأن خير الهدي هدي محمد، والعمل يؤثرون ويقدمون كلام الله على كلام غيره، ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي غيره. ولذلك سموا بالكتاب بأهل الكتاب والسنة اجتماع مع الكتاب والسنة، وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون على الأخذ بالكتاب والسنة. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.